الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الضعف طبيعة في المخلوق البشري، وخلق الإنسان ضعيفا، والله سبحانه وتعالى أوجد الشيطان وأوجد له كيدا، ولكن جعل كيد الشيطان ضعيفا. فضعف الإنسان، وكان الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا، هذه طبيعة يراها الإنسان أمامه، لكن من كرم الله عز وجل مع هذا التكوين الضعيف جعل الله له خيارين يختار أحدهما: إما أن يظل ضعيفا متواريا عن الحياة، يسير بجوار الجدران لا قيمة له في هذا الكون، أو أن يعبر طرقات الحياة ويتعدى مفاوزها ويتغلب على عقباتها حتى يتقوى. له أحد الخيارين، فلأنه مسير فيما لم يحاسب عليه ومخير فيما سوف يحاسب عليه. يعني أنا مسير في أمور أنا لا أحاسب عليها، متى ولدت، متى أموت، متى أمرض، هذه أمور تسييرية من الله عز وجل لا دخل للإنسان بها، لا يستطيع أن يغير موعد مولده ولا موعد وفاته، حتى قضية رزقه وإن كان يسعى إليها. فالإنسان حتى في سعيه للرزق، إنسان سبحان الله العظيم يجب أن يفهم أنه كما يسعى إلى الرزق يسعى الرزق إليه. أنت تسعى إلى الرزق، ولكن رزقك يسعى إليك بسرعة أكبر مما تسعى أنت إليه. أضرب لك مثال بسيط: بيننا الآن أطباء فضلاء يعالجون أمراض الناس. هذه المهنة العجيبة أو هذه الوظيفة الغريبة الإنسانية العظيمة، إنسان يحارب مصدر ومنبع رزقه. ماذا يصنع الطبيب؟ يحاول أن يخفف أمراض الناس، يحاول أن يخفي الأمراض عن الناس، يحاول أن يبعد الأمراض عن الناس. ما وسيلة رزق هذا الإنسان؟ مرض الناس. لو أننا شفينا جميعا وأصبح المجتمع خاليا من الأوبئة، خالي من الميكروبات، من الفيروسات، من الجراثيم، من الأمراض المعدية، من الأمراض المتعاقبة على الإنسان، وصار الإنسان بهذا الشكل لا يمرض، بالله عليك ألا ترى الطبيب هذا يقف أمام هذا المركز الإسلامي ليتسول رزقه من الناس؟ من أين يسترزق؟ فهو يحارب مصدر رزقه، ولكن الله يرزقه أم لا يرزقه؟ يعني إذا القضية ليست حربا لرزقك، إن رزق الله لا يسوق إليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره. لكن نأتي للضعف الإنساني، ونأتي لمكر الشيطان وكيد الشيطان الضعيف. قال ربنا سبحانه وتعالى يعني وخلق الانسان ضعيفا وكيد الشيطان كان ضعيفا. كان ضعيفا يعني ايه؟ يعني كان ضعيفا في الماضي وسيظل ضعيفا يعني في المستقبل في الحاضر وسوف يظل على الامد ضعيفا لن يقوى. متى يقوى؟ عندما يرى يعني تبخر حقائق الايمان الكبرى من قلب العبد لضعفك انت. صورة الضعف الاولى وانت جنين في بطن امك ضعيف، حملته امه وهنا على وهن، حملته كرها ووضعته كرها. هذا الضعف عندما ولدنا او عشنا 9 أشهر في هذه الظلمات الثلاث الضعف يتمثل فينا، لكن القوي الرزاق ذو القوة المتين يغذينا ويعطينا، لا لأننا نفعل خيرا. فماذا يصنع الجنين في بطن أمه من خير؟ هل يذكر الله؟ هل يصوم؟ هل يصلي؟ هل يتصدق؟ هل يحسن؟ أبدا. إذن ضعفه ما منع رزق الله عنه. ثم ننزل من بطون أمهاتنا 4 سنتين كاملتين، ضعفنا لم يمنع عنا رزق الله، بل وضع صورة من رحمته العظمى سبحانه وتعالى في قلب الأم. نحن كرجال لو حملنا أطفالنا الابن 2 أو 3 على يعني ذراع الإنسان لكان ذراع الواحد منا حتى ولو كان يعني بطل كمال أجسام يعني يشعر بأن ذراعه قد تخدلت وعضلاته قد خارت. لماذا؟ لأن الله خلق في هذه الإنسانة العجيبة قدرة خلاقة لا يستطيع الرجل الذكر القوي أن يتحملها، تتحمله الأم. أنت إذا قالت لك زوجتك راجية احمل الطفل 1/2 ساعة بعد 10 دقائق فقط تقلق وتتململ وتتمرد عليه وتدعو الله أن ينام، سبحان الله العظيم. ولكن الأم تأخذه تهدهده وتطعمه وتنظفه وتجهز لك طعامك أنت وأولادك وهي راضية مبتسمة. ولذلك أوصى الحبيب صلى الله عليه وسلم بالأم 3 أضعاف وصية الولد والبنت بأبيهم. مرة أمك ثم أمك ثم. لماذا؟ لأننا صغارا ما رأينا عطف الأم وكرمها ورعايتها لنا، ما عقلنا عنها ونحن أجنة في بطنها، ما عقلنا عنها ونحن نرضع منها، ما عقلنا عنها وهي تسهر من أجلنا، ما عقلنا عنها إلا لما كبرنا رأينا الوالد، رأينا الأب وهو يعطي ينفق ذو قوة ذو شأن ذو صوت مرتفع ذو عضلات سواء منفوخة أو غير منفوخة، المهم يعني الشكل العام. فالأب رأينا عطاءه ونحن عقلاء، والأم رأينا ما رأينا عطاءها لأننا لم نكن عقلاء، سبحان الله العظيم. هذه قضية. فخلق الإنسان ضعيفا بهذا المنطق، ولكن كيف كانت القوة؟ القوة المطلقة لنا ونحن صغار كضعف الإنسان الله عز وجل يرسل رحماته في قلب الأم بالرعاية وفي قلب الأب بالحماية وفي قلب المجتمع بأن الطفل فيه براءة وفيه سبحان الله ملائكية، فالمجتمع كله يحب الأطفال. ولكن هناك أطفال مشردون، هناك أطفال لا يعرفون أباءهم ولا أمهاتهم، هناك أطفال تنزل عليهم في بعض مناطق العالم قذائف حارقة تبيدهم إبادة أو تتركهم معاقين وقد تناثرت أشلاؤهم وأجسادهم أو أجساء من أجسادهم، لو ماتوا لكان أفضل. هناك نوعان من الطفولة، طفولة سعيدة آمنة مطمئنة وطفولة أخرى لا تأمن. ولكن كرم الله سبحانه وتعالى وعجب القوة الإلهية، الله أمد الإنسان المسلم بأن يكون قويا إذا استجار بالقوي. يعني انا انسان ضعيف قد اقول الاعداء كلهم ضدي، انت تقول لا زوجة تشكر ولا اولاد يشكرون ولا مجتمع يقدر ولا كذا ولا كذا، لكن العبد المؤمن سبحان الله. تخيل انت ان ارنبا صغيرا او فأرا صغيرا في الغابة التجأ الى حماية الذئب او النمر او الليث او الفيل وصادقه الفيل وسار بجواره، ما الذي يكون؟ يشعر هذا الارنب الضعيف او هذا الفأر البسيط انه اقوى اقوياء الغابة لانه التجأ لهذا الكبير. في عالم الدنيا اذا رأيت انت انسانا سبحان الله او دولة ضعيفة تلتجئ وتعمل حلف مع دولة قوية، فاذا تحرشت بها دولة اخرى تنمرت الدولة الكبيرة لحماية وليدتها الصغيرة. هذا في عالم الغاب وهذا في عالم المجتمع الانساني. اما في عالم المسلم المؤمن الضعيف يعتمد على الله القوي فيصير اقوى الاقوياء. الله لا تعجزه القدرة، الله لا تعجزه القدرة. هذا كلام الله موسى هو طفل ضعيف القته امه، هل ضعفه كان سببا لهلاكه ام كيف كانت نجاته؟ نجاته بقوته ام بضعفه وقوة الله؟ فلما اضيفت يعني قوته الضعيفة او امكانياته الضعيفة بجوار قدرة الله عز وجل، قدرة الله انجته. وفرعون في قوته والذي ادعى انه لا غالب له ابدا وقال انا ربكم الاعلى، قوته ما منعته وما حمته من الغرق. لا ضعف موسى اغرقه ولا قوة فرعون انجته. اذا القضية يجب ان ينظر اليها المؤمن نظرة ايمانية. القوة مصدر القوة هي من الله عز وجل، فانت اذا استشعرت ان المرض قوي فاعلم ان الله الشافي اقوى من هذا المرض بكثير، لانه هو الذي خلقه. ولذلك كانت قمة الادب من الخبير قال الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني سبحان الله. فاذا القضية سبحان الله لما خرق السفينة الخضر ماذا حدث؟ خاف الكمين، قال اخرقتها لتغرق اهلها. اسباب الحياة تقول سفينة قد صنع فيها خرق، الماء يصعد تغرق ام لا تغرق، اسباب الحياة تقول لابد من غرقها. لكن قوة القوي سبحانه وتعالى لما خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها سبحان الله العظيم. فاذا القضية لما فسر له اما السفينة فكانت لمساكين يعملون على هذه السفينة، وكلهم معاقين كما تقول كتب التفسير، منهم الكفيف ومنهم الذي لا يسمع سبحان الله، اخوة عشرة سبحان الله. فاردت ان قال موسى من ادب النبوة فاردت ان اعيبها في الخير، قال فاراد ربك ان يبلغ اشدهما واستخرج فارادنا ان يبلغهما ربهما خيرا منه، ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما. لكن في ارادة الشر قال في العيب قال فاردت انا ان اعيبها، لكن لا يجوز للكريم ادبا ان يقول فاراد ربك ان يعيبها، لا، فاردت ان اعيب، انا اردت ان اخرق العيب مني انا، فاردت ان اعيبها. وكان وراءهم ملك، هي من الويل كان امامهم ملك مش كان وراءهم، يعني السفينة لسه هتمر على ايه؟ على الممر المضيق الذي فيه ادارة المملكة التي تحجز السفن، فاذا كانت السفينة والباخرة سليمة تؤخذ لصالح الملك. فيقول القرآن وكان وراءهم ملك مش كان امامهم ملك، ليه؟ لان الذي يصنع الشر هو وراء ولا يكون امام ابدا، مش ممكن اللي يصنع الشر لا يمكن ان يكون من الامام، لا يمكن ان يكون قائدا ولا اماما ولا يتقدم سبحان الله. وكان وراءهم ملك ياخذ، يعني وراءهم ليه؟ يحيك المؤامرات ويمكر بالناس. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. سبحان الله. إذن الأمر الظاهر خط سفينة، والأمر الظاهر قتل غلام، والأمر الظاهر إقامة جدار. هذه أمور ظاهرة أنت ترى في الحياة، أمورا ظاهرة لا تدري ما تفسيرها. دع التفسير والتأويل والحكمة لخالق السماوات والأرض. أنت ضعيف، بالله تصير قويا. أنت مريض، بالله تكون مشفيا. أنت عندك ورطة معينة، إلجأ إلى باب الكريم عز وجل واطرق بابه بشدة. أما كيد الشيطان الضعيف، هذا الشيطان أغبى مخلوق على وجه الأرض. لو يدرك أنه ربما يتسبب هذا الشيطان عندما يريد أن يوسوس لك أنك سوف تهتدي وسوف تقيم نفسك على طريق الله، ما وسوس لك قط. هذا الشيطان الذي يظن أنه ذكي، ما الذي صنعه؟ ما الذي فعله؟ أنسى صاحب يوسف في السجن أن يذكر الملك بقصة المظلوم السجين، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. يعني يوسف يقول للرجل لما توصل للملك وتنجو وتخرج براءة، اذهب إلى الملك وقل له إن إنسانا مظلوما مسجونا يعني ظلما، فتذكره يعني اعتني به، أخرجه من السجن. سبحان الله. اذكرني عند ربك، اذكرني عند الملك. فأنساه الشيطان ذكر ربه، أنسى الشيطان هذا الساقي الناجي ذكر قضية يوسف، لأنه فرح بالنجاة، فرح بالبراءة، فرح بالخروج من السجن، فنسي يوسف قضية يوسف. فأنساه الشيطان، من الذي أنساه؟ الشيطان. فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبث في السجن بضع سنين. أين غباء الشيطان في هذه القضية؟ مكوث سيدنا يوسف بضع سنين في السجن تهيئ الساحة لملك يوسف وتبوؤ يوسف المكانة الكبرى. الله عندما يبتليك يهيئ لك ساحة فرج كما هيئها ليوسف. ولكن اصبر، أنت يعني يبتليك بالابتلاء، بمرض، بضائقة مالية، بإيذاء، بكذا بكذا، بكراهية ناس، بحسد، بأي نوع من أنواع الابتلاء الذي أنت ترى ظاهرا. ما الذي يعني جعل الشيطان بغبائه ينسي هذا الساقي؟ أنساه لأنه لو ذكر هذا الناجي قضية يوسف عند الملك، قضية يوسف عند الملك، لأخرج الملك بأمر ملكي هذا السجين المظلوم يوسف من السجن فورا، وقدموا له اعتذار نظري. خلاص، ايه المشكلة؟ سجناك يعني مدة احترازية وحبس توقيفي مؤقت، واحنا نعتذر يا سيدي، كان في تشابه اسماء، وخلاص انت يوسف بن يعقوب، المشكلة انتهت، ما لك عندنا، خلاص نحن نعتذر لك، وانتهت قصة يوسف في التاريخ هكذا. لكن لا، الله يريد ليوسف امرا اخر. ليه؟ لأن من عشرات السنين يستيقظ هذا الإنسان العظيم الكريم ابن الكريم من جوار أبيه: يا أبتي، يا أبتي، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يا الله، يعني تخيل أن في الغرفة المجاورة أو الغرف المجاورة الإخوة بيجتمعوا لصناعة المكيدة، وفي الغرفة التي فيها يوسف يرى الشمس والقمر والكواكب ساجدة. أمر عجيب. سبحان الله. كما أنت ربما تكون نائما بجوار زوجتك، نائم على عشاء ثقيل أو غير، ترى كوابيس وأنك تطرد من العمل وأنك تقع في النهر وفوق الجبل، وزوجتك نائمة على ذكر، ترى الجنات وترى البساتين، وكل واحد سبحان الله في حيز واحد. ففي بيت يعقوب سبحان الله إخوة يكيدون ويدبرون، لأن كان الشيطان ضعيف، ويوسف يرى هذه الرؤى. سبحان، يرى هذه الرؤى. فبعد سنوات طويلة ينسي غباء الشيطان، الشيطان سبحان الله، أن يعني ينسي هذا الساقي أن يذكر قضية يوسف عند الملك. فلما يعني هيئت الساحة وهيئ المسرح وضبطت القضية، ما الذي حدث؟ سبحان الله العظيم، لما أصبحت الساحة مهيئة يستيقظ الملك على رؤية. لا صدر قرار، هي عبارة عن رؤية جاءت في خيال الملك نائما، إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. طبعا ده كان آخر ناس من المصريين الذين قالوا لا علم لنا، قالوا لا علم لنا سبحان الله، يعني أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، إحنا لا نعرف تفسير الأحلام. وقال الذي ذكر منهم ذكر بعد أمته وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة الساق لما تذكر قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلين يوسف أيها الصديق. يوسف أيها الصديق أفتنا، قص على القصة. خرج يوسف، الساحة أصبحت مهيئة لأن يتبوأ يوسف اجعلني على خزائن الأرض. فرب العباد لما يحب سبحانه وتعالى ويريد أن يفرج كربك، قبل أن يفرج كربك يهيئ لك ساحة الفرج حتى ترمح في فضل الله، وحتى تجري في فضل الله، وحتى تجري في الفضاء الفسيح. فانتظر تفريج الكرب في الوقت الذي يريده الله. ليه؟ قلت لك من قبل إن الفرج كالجنين، لا بد أن يمكث الجنين في بطن أمه المدة الكاملة حتى يخرج كاملا، والفرج كذلك يجب أن يمكث بإذن الله في جنين المحنة حتى يأذن الله له بالخروج ليكون الفرج كاملا بإذن الله. فاللهم فرج كرباتنا يا رب العالمين، وقو ضعفنا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إذا كنت ضعيفا فبالإيمان تصير قويا، وكثير من أعداء الإسلام على مر التاريخ يريدون أو يتمنوا الواحد منهم من هؤلاء الأعداء سواء من بني جلدتنا أو من غيرهم أن يقوموا بدفن المسلمين ويستريحوا منهم، وينسى هؤلاء الدافنون أو الذين يتمنون على أنفسهم الأماني، ينسون إذا أرادوا دفننا أننا بذور إذا دفنت تنبت. إسلام لا يموت، دين لا يموت، لا علاقة له بأتباعه، أتباعه نصبوا واحتالوا وانحرفوا لا يرضى في الدين، أتباعه استقاموا وصلحت أحوالهم واستقامت أمورهم، لا، الدين قوي في ذاته، الدين الإسلامي قوي في ذاته، فلا تقلقوا عليه، بس أحسنوا عرضه، أحسنوا عرضه حتى لا تظهروا أمام الناس ضعفاء، أحسنوا عرض الإسلام، حسن عرض الإسلام بهذا الكم من الخلق. أنا أقول لك لو يعني طرق بابك شاب يريد الزواج بابنتك، كم نسبة هذا الشاب من الخلق وكم نسبته مع الدين؟ إذا رأيت في الشاب المتقدم بعد أن سألت عنه وخبرته رأيت به 70% خلق و30% دين، اقبله فورا. اذا رأيت فيه 70% دين و30% خلق لا تقبله. هذا كلام عجيب على المنبر. لماذا؟ لماذا؟ الدين اذا دخل على الولد اللي عنده كبر كأبيه وعنده عجب وعنده عصبية وعنده رياء وعنده بخل وعنده غرور، الدين لا يصلحه، فسوف يتزوج ابنتك، سوف يحتقرك ويصغرك ويمد يده على ابنتك ويبخل عليها ويبخل عليها بالكلمة الطيبة، فالصلاة ما أصلحتها. لكن لو كان كريما يأتي الدين ليصب هذا الكرم في خلقه في تعامله مع ابنتك. ولو كان حليما لجاء الدين فضبط هذا الحلم فجعله سبحانه وتعالى هذا الزوج لابنتك حليما معها في صغير الامر وكبيره، فينشئ لنا اولاد ليسوا عاهات كجدهم وجدتهم. لا، نحن كفانا عاهات، تعبنا من العاهات، يعني العاهات الإنسانية التي نضخها إلى البشر سبحان الله، يعني ونلوث الخلق الإنساني والبيئة الإنسانية بعاهات بشرية، هذا يحاسبنا رب العباد عليه. فإذا تقدم لك من يعني ترضى خلقه ودينه، أنا أعطيك النسبة، لو أخذت أنت 60% دين و 40% خلق، لا، القضية كلها خذه، لأن الرسول جاء ليقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. عمر الله يرضى عليه ذهب إلى بيت العجوز العمياء التي كان يذهب إليها الصديق أبو بكر، يقوم لها غرفتها ويملأ جرتها ويضع لها الطعام بين يديها، فمات أبو بكر في اليوم التالي ذهب عمر، لأن هذه عجوز لا يرعاها أحد. فالمرأة كفيف، كفيفة لا ترى ولم تسمع إلا السلام عليكم، فقام غرفتها ورشها بالماء، ملأ الجرة ماء ووضع لها الرطب بين يديها، فإذا بالعجوز تقول هل مات صاحبك؟ فتعجب عمر، ما الذي أدراه؟ لم يكن هناك فضائيات ولا مذياع ولا صحافة، ما الذي أدرى هذه المرأة أن أبا بكر خليفة رسول الله قد مات؟ قال وما أدراك أنه مات؟ قالت كان يأتيني بالرطب من غير نوى. يا حسرة على العباد، حتى ما فيش تعليق على وجوهكم. المهم المصيبة مش في هذه، مش في ردة فعلكم العجيبة، لا، ردة فعل الخلق السامي لأبي بكر الذي كان يأتي للمرأة بالتمر من غير نوى، يعني يعطيها التمر مخلي عشان زي ما انت تجيب للطفل السمك بدون شوك، فأبو بكر يضع لها رطب. أي خلق كانت خلق أصحاب رسول الله؟ يعني بهذا المنطق، بهذا العلو، بهذا السمو، بهذا الرقي، بهذا الارتفاع، هذا هو الخلق الذي يكلمكم عنه. فأحبتي في الله، لا تشعر نفسك أنك ضعيف طالما أنت عبد للقوي، لا تشعر نفسك بأنك فقير لأنك عبد للغني سبحانه وتعالى، لا تشعر نفسك أن مرضك يعني قد طال لأنك عبد للشافي، عندما تشعر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى أمرك سوف تظهر أقوى إنسان في هذا الكون. ثم قبل ذلك وبعد ذلك اعلم ان كيد الشيطان كان ضعيفا، ما الشيطان الا محطة ارسال يرسل وساوسه وسمومه المصيبة في المستقبلات التي عندك، الريسيفر اللي عندك في قلبك هو هتستقبل وساوس الشيطان وتترجمها. لو ان فضائيات العالم كله، فضائيات العالم كلها بثت اخبارها عبر الاقمار الصناعية وانت مغلق جهاز التلفزيون في البيت، هل تدري شيئا؟ هل يصلك شيئا؟ سبحان نفس القضية، الشيطان اذا اغلقت امامه جهاز الاستقبال اللي عندك لن يضرك كيده، الشيطان بيبث سموم من منذ قابل وهابيل، منذ ابن ادم، ما نهاكما ربكما، منذ ما نهاكما هذه الى الان وهو يبث. القضية في الفرق بين الصالحين وغير الصالحين، أن الصالحين أغلقوا مستقبلاتهم وأن غير الصالحين فتحوا مستقبلاتهم. كان كيد الشيطان ضعيفا مع أجدادنا وسلفنا الصالح، أصبح قويا مع سبحان الله للأسف الشديد الأحفاد والخلف. لماذا؟ لأنهم استقبلوا وساوس الشيطان واستقبلوا موجات وساوس الشيطان، فأصبح كيده غير ضعيف، لكن الله هو الذي يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وأنت وأنا خلقنا ضعفا لكن نتقوى